الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا جل علاه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية البخاري رحمه الله: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من مال أمن حلال أم حرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، إن من جمال وكمال وتمام ديننا دين الإسلام أنه قنن لكل صغيرة وكبيرة في عالم المادة وفي عالم المعنى، قنن لشؤون المادة التي يحتاجها البشر في أجسامهم وفي أوطانهم، وقنن في عالم المعاني والأخلاق والآداب والقيم والفضائل ما يلائم كيان هذا الإنسان. الإسلام الدين الخاتم والدين الأوحد، قنن فيه ربنا للبشر ما ينظم حياتهم في جوانب المادة، المال، الاقتصاد، زراعة، صناعة، تجارة، حروب، في كل شؤونهم المادية، وقنن لهم في عالم الفضائل والقيم، وأسس لهم ما يضمن لهم حياة آمنة مستقرة مطمئنة فيها العزة وفيها الكرامة وفيها القوة قوة السلطان، قوة النفوس، قوة المال، قوة السياسة والقيادة والإرادة والإدارة. قنن الإسلام بما يوافق ويلائم احتياجات البشر، فإذا كان الناس يحتاجون ما يغذيهم في أبدانهم وما يقويهم وما يعالج أمراضهم في مجال الصحة، بل ما يضمن لهم صحة وقاية قبل العلاج، وما يوفر لهم سكنا آمنا مستقرا ووطنا قويا ذا عزة وكرامة، كما يقنن الإسلام في هذه المجالات، يمشي معها على التوازي في عالم القيم والأخلاق والفضائل، لأن الإنسان كيان غريب معقد، كيان له متطلبات وله طموحات في عالم النفس وفي عالم الروح. الإنسان كما له طموحات في عالم الطعام والشراب والمسكن والزواج، له طموحات نفسية يتطلع إلى تحقيقها من الكرامة والعزة والاستقرار والأمن والراحة. هذه متطلبات لا تجد ما يوائمها إلا في دين الإسلام. جاء الإسلام يتواءم مع كل تطلعات البشر المادية والمعنوية. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، إذا كان الناس يحتاجون إلى استقرار وأمن وراحة وصحة وقوة وغذاء ونماء وثروات واقتصاد وإدارة وسياسة، هذه فطرة في البشر. الفرد له متطلباته الفردية، والجماعة لها متطلباتها، والأمة لها تطلعاتها وطموحاتها. تلك فطرة مغروزة في نفوس البشر. جاء دين الفطرة، دين الإسلام، الدين القيم، بما يتواءم مع ذلك. فإذا نظرنا في عالم الاقتصاد والمال والكسب والأرزاق، وجدنا الإسلام يقنن في عالم الاقتصاد والكسب والأرزاق ما يضمن الأمن والسلامة والقوة والنمو والازدهار في عالم الاقتصاد، لكنه يقنن شريطة أن النمو والازدهار في عالم المال والاقتصاد والزراعة والتجارة والصناعة لا يكون ولا يقوم إلا مع نمو وازدهار وقوة في عالم الفضائل والقيم. فعالم الفضائل والقيم والأخلاق تمشي على التوازي مع عالم الاقتصاد والأرزاق. هذه كلمة الله، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. والإسلام كما يبني وينشئ وينهض بالمجتمعات في عالم المال والاقتصاد، يقول لنا أن هذه النهضة لن تقوم لها قائمة إلا في عالم من القيم والأخلاق. فإذا وجدت الفوضى في الأخلاق فاعلم أنه الدمار، مهما كان المال ومهما كان مهما كانت قوة الاقتصاد. وكما أن الإسلام يحارب الفقر ويرى فيه بأس الرذيلة، ويحارب الفقر ويرى فيه الذل والهوان للأفراد والمجتمعات، الإسلام يحارب الفقر ويرى فيه الذل والمهانة ويحض الأمة على أن تنهض في عالم المال والاقتصاد. واسمع معي كلمات حكيمة جاءت على لسان لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني استغني بالكسب الحلال من الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته أربع خصال، أو قال ثلاث خصال. ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. رقة في دينه، يضعف العقل مع الفقر، نعم، لأن المهموم بالرزق لا يحسن ذكر الله، ولا يحسن طاعة الله، ولا يحسن أداء حقوق الله، وبالتالي إن ضاق ماله لن يخرج زكاة، لن تكون له صدقات، لن تكون له جهود في عالم المكونات الاجتماعية والكفالة في إعانة المحتاجين والمحرومين. الفقر رذيلة، وباب من أبواب الرذائل أيضا. ما افتقر أحد إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، لأن المهموم لا يحسن التفكير ولا يخرج منه رأي سديد، وذهاب مروءته، لأنه إذا احتاج ربما ضحى بكرامته. ورابعة أشد: استخفاف الناس به. يا بني استغني بالكسب الحلال من الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته. ورابعة أشد: استخفاف الناس به للأفراد وللمجتمعات وللأمم. إذا كانت الأمة فقيرة ضعيفة الاقتصاد، تستخف بها الأمم وتستهين بها الأمم، وتكون دخلت إلى هاوية الرذيلة وهاوية الهوان والمذلة من أوسع الأبواب. الإسلام يحارب الفقر، ويدعو للهمة والنشاط، ويدعو للبناء والكسب الحلال، لبناء الأجسام، لبناء البيوت، لبناء الأجيال، لبناء المستشفيات، لبناء المدارس، لبناء المصانع، لبناء الجيوش. لكن مع هذا لا ينسى بناء النفوس. الإسلام لا ينسى بناء النفوس، ولذلك جاء القرآن وجاءت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحذر من الكسب الحرام، لأن الكسب الحرام مظهر من مظاهر خراب القلوب وضياع القيم وانهزام النفوس. لا تجد لصا يسرق أو ينصب أو يحتال إلا وجدته إنسانا مريض النفس، حاقدا على المجتمع نشأة سيئة، نشأ فيها في الرذيلة، نشأ محروما، نشأ حاقدا، نشأ لا يحمل إلا الغل. هذا الإنسان نذير سؤم. واعلم أخي أن دائرة الحياة متصلة، كما أن دائرة الكهرباء متصلة، لا يضيء مصباح ولا تكلم مكبر صوت لا ترفع فيه الأصوات إلا باتصال بشبكة الكهرباء. كذلك الكسب الحرام إن دل على قلب خرب ونفس خربة، فهو أيضا باب لإنشاء أجيال خربة، ووجود أمة أيضا خاوية خربة، هي دائرة متصلة. وهذه مكانة الإسلام، وهذه فكرة الإسلام، وهذه نظم الإسلام. الكسب الحرام مظهر على خراب القلوب والنفوس، وأيضا وسيلة لتخريب القلوب والنفوس والجوارح، لأن الذي يأكل حراما يغذي جسده بالحرام، يدخل في جسده الخبث كله، الحرام خبيث، فإذا دخل إلى الجسد لا ينتفع به الجسد أبدا. من أكل حراما خرج حراما، تكلم في الحرام ونظر في الحرام ومشى في الحرام، وكان دمه من حرام، وكانت نطقته من حرام، وكانت ذريته فيها الحرام. أكل الحرام، أكل الخبيث، تغذى بالحرام، تحول دمه إلى دم خبيث يغذي كل خلاياه بالخبيث، عينه تغذت بالخبيث، لسانه تغذى بالخبيث، عقله تغذى بالخبيث، قلبه تغذى بالخبيث، نفسه تغذت بالخبيث، دمه أصبح خبيثا، نطقته تخرج خبيثة، إذا أنجب ذرية خرجت ذرية لا يأتي منها إلا النكد، تخرج أجيال ليس فيها بر ولا صلة، تخرج أجيال لا تعرف قيمة الوطن، تخرج أجيال لا تعرف القيم، تخرج أجيال لا تعرف الجرة ولا الخير، لا تعرف إلا الشر والسوء والقطيعة والفرقة والدمار والخراب. ولعل الذي نشاهده في هذه الأيام من مظاهر الفتن التي نتجت من حرام أو من شبهات دخلت إلى الأجسام، فخرجت أجيال لا تعرف الحلال من الحرام، أي لا تميز بين الحلال والحرام، تسوي بين الحلال والحرام. وهذا زمن الفتن الذي أخبر عنه المعصوم الذي ينبئ من عالم الغيب بما أوحى إليه رب الأرض والسماء. يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما يأخذ من مال أمن حلال أو من حرام، لا يبالي، يسود بين الحلال والحرام، لا يفرق بين الحلال والحرام، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا، بل ربما استمرأ الحرام لأنه كسب سهل ليس فيه جهد وليس فيه مشقة، يستمره وهو كثير، ينهب في لحظة واحدة ما يجمعه أصحاب الجهد الشاق المخلص في سنوات. يأتي كسب حرام، يأتي كسب سهل فينفقه في الخبيث، وينفقه ويبذر فيه تبذيرا، فيكون بابا للوبال على الأمة، ينشر الرذيلة وينشر التبذير وينشر الإسراف وينشر البطالة، ويعلم الناس الخبث، والنفوس تتطلع إلى مثل هذا فتسعى إلى أن تحقق هذا المال ولو كان من حرام. وما وصل إليهم هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: ولا يكسب عبد مالا من حرام، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، لن ينتفع به أبدا، يدخل عليه بأمراض خبيثة في نفسه وفي جسده، يخرج عليه بنكد، ويجني المجتمع هذا النكد وهذا الخبث إذا سكت على هذا المنكر. لا يكسب عبد مالا من حرام فينفقه فيبارك له فيه، أو يتصدق به فيقبل منه، أو يتركه وراءه إلا كان زاده إلى جهنم. كسبه من حرام، نعم، يأكله، يدخل على جسده بكل الخبث والدهاء، خبث يضره في أمراض في جسده، ويضره في أفكار هدامة للمجتمع كله. دخل حرام، بصحة يصاب، يبتلى بالأمراض، وإن طال به الزمن يبتلى أفكاره، تخرج أفكارا مريضة، وآراءه تخرج آراء هدامة، لا يفكر إلا في الدمار والضياع والخراب. ورأينا من جنى أموالا حراما كيف يخطط لتدمير الأمة وخرابها، لأنهم أكلوا حراما، فنبتت أجسادهم من حرام، وكانت أفكارهم لا تخرج إلا من حرام، وأقوالهم لا تتأتى منها إلا الحرام، وخطواتهم لا تأتى إلا منها الدمار والخراب، لأنهم أكلوا حراما. أفكارهم تأتي محرمة. من أكل حلالا خرج حلالا، من أكل شبهة خرج شبهة، ومن أكل حراما خرج حراما، خرج حراما في أفكاره وفي أقواله وفي أفعاله وفي خطواته. الجوارح لا تستطيع أبدا، لا تستطيع أبدا لا تخشع لله، لا يمكن أن يتحكم في جوارحه ليعبد بها الله، لأن جوارحه أكلت حراما وعاشت على الحرام، فلا تسخر عينه إلا لرؤية الحرام، ولا تتلذذ إلا لرؤية الحرام، ولا تلذذ لسانه إلا بقول الحرام، ولا تلذذ أذنه إلا باستماعه للحرام، ولا تلذذ أفكاره إلا إذا فكر في الخراب والدمار والحرام، لأن جسده نبت من حرام. أين دور المجتمع؟ يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الحرام ومن انتشار هذه الرذيلة بين المجتمعات، ويقول لنا صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا تضييع للدين وهو خراب للدنيا وهو دمار على صاحبه وشؤم على المجتمع، أكل الحرام شؤم على المجتمعات وعلى الأمم، الشبهات نفسها نذير شؤم على كل الناس على كل المجتمعات. إذا استمرأ الناس الشبهات واستمرأ الناس الحرام كانت نذير شؤم، لأنها تغضب جبار السماوات والأرض. وإذا كان الأنبياء المعصومون أمرهم ربنا بأكل الحلال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. قد يفهم إنسان أن الرسول معصوم والأنبياء جميعا معصومون، لماذا يخاطبون؟ لأن الله يخاطب البشرية بما يتلائم معها وما يبني ولا يهدم، يعمر ولا يدمر. وكما أمر المرسلين أمر عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هناك ربط، ربط بين العبادة وبين السعي في الحلال والكسب الحلال، هي عبادة، الكسب الحلال عبادة، ما أنفقته على نفسك صدقة، وما على أهلك على زوجك على خادمك هي صدقات، وهذه الصدقات تؤجر عليها، تكسب حلالا وتنفق في حق، تكسبه من حله وتنفقه في حقه، هذا هو البناء، هذه القوة، القوة النفسية، القوة الروحية، القوة البدنية، البركة، الخير، الانتفاع في الكسب الحلال. أما الحرام فهو دمار وشؤم ونذير سوء، والعياذ بالله. لما انتشر الحرام وأهمل الناس تربية الأجيال أصبحنا نجد الغلام الصغير يدخن ويستخدم المخدرات ويركب السيارة، غلام صغير له سيارة ويعمل في المخدرات والمحذورات. لماذا؟ خبث المجتمع، خبثت النفوس، ذهبت القيم، أصبحنا في فوضى أخلاقية، فوضى عبادة في العبادة، فوضى في الدين. هؤلاء لا يعرفون إلها ولا ربا، ولا يسمعون كتاب الله، ولا يقرؤون هذه الآية الوحيدة: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إذا قال ربنا: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، الله يقول: أنا الذي أمكنت البشرية من أن تسخر هذه الأرض وتستخرج خيراتها وتنتفع بمواردها، فلا بد أن نطيع هذا الرب، أن نطيع هذا الإله الذي خلق وسخر. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نسأل الله التوفيق والهداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إذا قال رب الأرض والسماء ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، مكناكم في الأرض أقدرناكم على تسخيرها والانتفاع بثرواتها ومواردها. الله يقول وليس للبشر إلا أن يسمعوا وينصتوا. ولقد مكناكم في الأرض أقدرناكم على تسخيرها والانتفاع بمواردها وخيراتها. مكناكم في الأرض، أعطانا الله ربنا مواهب وقدرات في أنفسنا وعقولنا، عقولنا تفكر وتبتكر وتطور ولها طموحات، نفوسنا لها طموحات وتطلعات. طموحات البشر في النفس التي جعلتنا نسعى ونطور وننمي ونسعى إلى الكمال في عالم الاقتصاد والمادة، زراعة وتجارة وصناعة. فالأرض تخرج منها عناصر التجارة وعناصر الصناعة وعناصر الزراعة. مكناكم في الأرض أقدرناكم على الانتفاع بمواردها وخيراتها، بما أودع الله فينا من أسرار تطلعات وطموحات وعقول وتفكير وابتكارات. هذه إمكانات موجودة في البشر، موجودة في البشر من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. هذا التمكين بهذه القدرات فضل من الله ونعمة من الله. تقول لك إياك أن تنفصل عن توحيد الله. اسعى في الأرض وأنت عبد لله، عمر في الأرض وأنت عبد لله، ازرع واقتصد وانجح ونمي وكون وأنت عبد لله. إياك أن تتمرد على الله، والتاريخ يشهد، تمردت الشيوعية على الله وقالت لا إله والكون مادة. الشيوعيون قالوها، قالوا لا إله، لا فيش إله، والكون مادة، الكون مادة، دبي وأرض وزرع وانتاج وصناعة وزراعة وحديد ونحاس. قالوا لا إله والكون مادة، دمرت الشيوعية وخربت وضاعت وتفككت. وأيضا من نظم البشر الرأسمالية المستبدة المحتكرة الشيوعية لها نظام عجب، تنكر وجود الله وفي نفس الوقت تنكر قيمة الفرد. الفرد يعمل كآلة، كأداة، كدفيمة، يسعى ويحصل ويلقي في خزائن الدولة، لا وزن له، ليس له إلا مطعمه ومشربه ومسكنه، لا ليس له فيما يأتي من رزق إلا ما يعيش به كما تعيش السائمة، ليس له حرية في أن يستغل موارده وإنتاجه وكسبه وثرواته. هناك نظمهم الاشتراكية والرأسمالية، مال المستبد يطغى الفرد على حساب المجتمع. هناك في الشيوعية الفرد يذوب في المجتمع، لا قيمة له، لأنهم قالوا لا إله، عقيدتهم لا إله والحياة مادة، وعقيدتهم من الإنسان آلة، كرسم في آلة يجمع وحصيلته للدولة. الرأسمالية قالت الإنسان يسعى ويجتهد وسعيه له ويطغى وتجبر ويتضخم المال عند الأفراد على حساب المجتمع، فالمجتمع يذوب عند الأفراد في الرأسمالية، المجتمع لا وزن له في الرأسمالية، والفرد لا وزن له في الشيوعية والاشتراكية. أما الإسلام الوزن، الفرد له قيمته، له كيانه، له احترامه، له ذمته المالية، له حريته في التصرف، يجمع ويجني ويجتبي من الثمرات والخيرات. وبعد ذلك نقول له تفضل، تفضل بما زاد عنك على المحرومين، تكامل، تكافل مع المجتمع باختيارك وطوعك. إذا كسبت حلالا وأصبحت ذا ثروة وذا عفة وذا كرامة، أنت محترم في المجتمع المسلم، وأنت في عين الله لك مكانتك ولك مقامك، وإذا أنفقت لك مكانتك لك مقامك عند الله. هذا هو الإسلام، هذا هو التوازن، هذا هو الوسط، هذه هي القيم، هذا هو الدين القيم. لا رأسمالية تطغى وتضخم الأفراد على حساب المجتمع، يركب الفرد على المجتمع ويسخر ما له لمذلتهم، لأنه ذو ثروة، يجمع الثروات من حله وحرامه، فيستولي عليها ويستهين بالمجتمع ويذل الأفراد بطغيان رأسماليته. ولقد تدمرت الرأسمالية في الغرب ونحن نشهد ذلك، وعلى ذلك شهود في عصرنا هذا، كما دمر الله الشيوعية والاشتراكية بنظمها الفاسدة التي أنكرت وجود الله. هناك الرأسمالية الطاغية المتجبرة التي تستبد بمالها، تستبد على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمم. ألا نرى أمة قوية في الغرب تستبد بمالها، تريد أن تحتل كل البلاد وأن تستغل كل الثروات والموارد لأنها قوية رأسمالية، نظامها كذا. الذي يملك يتحكم، يملك المال يتحكم ويحكم، أما عامة المجتمع لا قيمة له. فليكن تضخم الثروات عند الأفراد على حساب الجماعة والجماهير، أما الإسلام يوازن الفرد له قيمته وله مكانته وله كرامته وله حرية في تصرفه في شؤونه، لكنه لا يتضخم بحيث يطغى على المجتمع. هو فرد في المجتمع له كيانه، لكن يحترم كيان المجتمع وكيان الجماعة، يحترمها ويعمل ذرعا لحمايتها وترسا في بنائها وحضارتها. هذا هو الإسلام، ذلك الدين القيم. إذا قال ربنا لقد مكناكم في الأرض بما أعطانا من المواهب والقدرات والذكاء والتطلعات والطموحات، فوجب علينا شكر ربنا، شكر ربنا. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. الإسلام يربط البشرية والتنمية والإنتاج والاقتصاد والسياسة والزراعة والحروب، يربطها بتوحيد الله. إذا كنت زارعا يقول رب، يقول لك ربك أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يشدك إليه ويقول لك الماء قادرون على أن نذهب به، والزرع قادرون على أن نضيعه. فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون تستندمون تتحسرون. الله يقول لك أنت في قبضتي وقدرتي، زراعتك وتجارتك وصناعتك وعقلك وذكاؤك في قبضتي وقدرتي. الأمة الإسلامية تمضي في بنائها ونهضتها، توحد ربها وتعلن أننا عبيد لله. الأرض مسخرة من الله لنا، الأرض مسخرة لنا يعطينا إحساس بالكرامة والعزة، سخرها لنا، إذن نحن لنا كرامة عند الله. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، الله يعطيك الإحساس بالكرامة والعزة. الإنسان المؤمن يستشعر حين يستولي على الأرض وثرواتها أنه كريم على الله، قريب من الله، يحب الله والله يحبه. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام. أما الإنسان الذي يقول لا إله والحياة مادة، هذا يعيش حيوان، يعيش على الأرض طاغية، يعيش على الأرض بجفاء بجفاء. ولذلك أختم حديثي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربط فيه بين الكسب وبين صلاح القلوب، وحذر فيه من الكسب الحرام أنه يدمر ويخرب ويضيع. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى، ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. الله علم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محمدا، وسيدنا محمد يعلمنا، يقول هناك ربط دائم مستمر لا ينفصل أبدا بين قلب صالح وجوارح صالحة، بين قلب سليم وكسب حلال. إذا وجد هذا وجد هذا، إذا وجد الكسب الحرام قسى القلب، أصبح القلب قاسيا. وإذا كان القلب سليما لا يقبل شبهة أبدا. قد يقول قائل نحن في المسجد ونسمع الخطبة وهؤلاء الحاضرون جميعا كلهم يحرصون على الكسب الحلال وعلى مرضات الله بدليل أنهم جاءوا إلى هذا المسجد، لكن أقول واجبنا أن نحذر أن نتعامل مع أصحاب الكسب الحرام. أو نثق فيهم، لا نتعامل معهم ولا نثق فيهم، ونحرص على أبنائنا الأجيال الصاعدة. فأنت لك ولد في المدرسة يحتك بغيره من أبناء الناس، وفي الجامعة وفي الشارع وفي النادي وفي غيره، الأجيال القادمة يحتك بعضها ببعض وقد لا يعلم هذه المعاني. واجبنا أن نحرص على أبنائنا وأجيال الأمة المستقبلة، نعلمها كيف يكون عندها شدة وحساسية من الكذب، من الخيانة، من الحرام. واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. انظر إلى تماسك مقومات المجتمع: ثقة في التعامل، في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال، أمانة إذا كان في موقعه هو أمين لا يمد يده إلى الحرام ولا تطلع عينه إلى الحرام ولا تضمح نفسه إلى حرام. إنسان ثقة، صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة في طعمة، وعفة في طعمة، وعفة في طعمة، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. إذا وجد هذا كان تكامل النفس البشرية للأشراد، وتكامل المجتمع، وتكامل الأمة. نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. استقيموا واستووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.